يكون رجل دخل المسجد وهو مسافر غير مقيم، فصلى العشاء فدخلت معه فصلى ركعتين، هل يسلم معنا؟ نقول نعم، نقول سلم مع هذا الشخص.